الإيمان يكون بالرسل كلهم، والكفر برسول كفر بسائر الرسل، والكفر بالرسل كفر بالله، فلا يصلح الإيمان إلا أن يكون لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أركان الإيمان، وهل يقوم البناء إلا بأركانه؟ فلا يقوم الإيمان مع سقوط أي ركن من هذه أو بعض ركن. فلو كفر برسول أو ببعض ما جاء به رسول فهو كافر. الكلام ده مش شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا، ده شريعة الأنبياء والمرسلين جميعا بعقيدة عند كل الرسل، إن الإيمان بكل الرسل ده شرط في الإيمان، بدونه لا يصح الإيمان. إن الذين يكفرون بالله ورسله من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويريدون، طبعا هذا لأن استلزم كفرهم ببعض الكتب والرسل، لا أنهم كفروا بالله ورسله جميعا، لا، ده كفروا ببعض الرسل. فقال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله، رغم أنهم مش كفروا كل الرسل، أهل الكتاب صدقوا بعض الرسل وكذبوا آخرين فقال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله، لأن الكفر برسول كفر بكل الرسل. فإن أهل الكتاب لم يكفروا بالله ولا بجميع الرسل، ورغم هذا رب العزة قال إن الذين يكفرون بالله ورسله، لأن كفرهم برسول واحد يبقى كفر بالرسل كلهم وكفر بالله. وصلت؟ مسألة مهمة جدا. الإيمان عندنا لا يتجدد، الإيمان له أركان، اللي أسقط ركن منها يبقى خرج من الإيمان، خرج من الإيمان. فلما كفروا بالبعض كان ذلك كفرا بالله وبجميع الرسل. يبقى أول حاجة قال عز وجل الذين يكفرون بالله ورسله. الصفة الثانية قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، عايزين يفرقوا بين مسألة الإيمان بالله والإيمان بالرسل. رب العزة يرد عليهم ذلك، اللي قال آمنت بالله يبقى لازم يؤمن بجميع رسل الله، ما ينفعش تفرق بين الاثنين، تقول انا مؤمن بالله لك مش مؤمن بجميع الرسل، خلاص يبقى انت كافر بالله. دي حاجه واحده، دي حاجه واحده، الايمان بالله ورسله. الحاجه الثالثه ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. اليهود امنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد، والنصارى امنوا بعيسى وكفروا بمحمد، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك يعني بين الإيمان والكفر سبيلا، دينا متوسطا بينهما، وما فيش دين بينهم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فيش حاجة اسمها وسط، فيش حاجة اسمها دين في الوسط كده اسمه آمنا بالله وكفرنا بالرسل، لا. فالله عز وجل يرد على هؤلاء هذا الباطل فقال أولئك المتصفون بهذه الصفات هم الكافرون حقا. لقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، أولئك هم الكافرون حقا، حق ذلك حقا حقيقة واقع. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ثاني الآيات ديت إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا قال الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا اللي متصفين بإيه واحد فضل. لا اللي شغلنا عليه يكفرون بالله ورسوله اثنين يا اخوان واحد بيجيب اهو واحد بيجيب ها الآية وبص في المصحف ويريدون بالترتيب ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ثلاثة ويقولون من بعض في بعض أربعة أربعة ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيل أربعة أشياء خلاص يكفرون ويريدون ويقولون ويريدون بص للأفعال عشان تفتكر الآية يكفرون ويريدون ويقولون ويريدون أنا كل ثلاثة جنب بعض يسمعوا الآيتين دول بسرعة كل ثلاثة يسمعوا البعض لازم كل واحد في المسجد يسمع أنا المسيء يلا بسرعة كل ثلاثة يسمعوا كده مجموع حالاتي كل ثلاثة مع بعض الحافظ يسمع ألوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده ياتي أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات وليس لي دونه مولى يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات رب السماء كما قد جاء في لاياتي ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جاءنا من عنده ياتي والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم والذين آمنوا بالله وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم والذين آمنوا بالله وكان الله غفورا رحيما هذا هو الإيمان إن هذه أمتكم أمة واحدة نعم يا إخوان المؤمنون أمة واحدة من أول آدم إلى آخر مؤمن في هذا الزمان، من أول مؤمن إلى آخر مؤمن. نحن ندعو في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الطريق المستقيم الذي ندعو الله عز وجل أن نكون عليه في كل صلاة، عليه آدم ونوح وشعيب وهود وصالح وموسى وعيسى ومن قبلهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. طريق واحد يا إخواني، الإيمان مش طريقين، الإيمان طريق واحد، سبيل واحد مش اثنين. ولهذا لما بنؤمن بجميع الرسل وبنؤمن بجميع الكتب إن هي رسالات النازلة من السماء، نؤمن بما نازل من عند الله لا بما حرفه هؤلاء، نؤمن بالتوراة النازلة من عند الله، نؤمن بالإنجيل النازل من عند الله، نؤمن بصحف إبراهيم وموسى النازلة من عند الله، مش بنؤمن بتحريف البشر ولا ما غيروه ولا ما حرفوه وبدلوه، لا بنؤمن بالكتاب النازل من السماء. وكل هذه الكتب تدعو إلى التوحيد. وأخذ الله عز وجل كما ذكرنا من قبل مرات ومرات المواثيق على الأنبياء والمرسلين، كل رسول يأتي يصدق من قبله ويبشر بمن بعده، إن الدين عند الله الإسلام، دين إبراهيم وموسى وعيسى وكل الأنبياء والمرسلين دين واحد، وإن اختلفت شرائعهم فإن الشرائع تختلف حتى في داخل الشريعة الواحدة قد تختلف وفيها ناسخ ومنسوخ، فيكون الصيام في أول الأمر صيام يوم عاشوراء فينسخ ويكون صيام رمضان، تكون الصلاة في أول مرة بهيئة ثم تكون بهيئة أخرى وهكذا، يكون عقوبة الزنا في أول الأمر أن يحبس أن تحبس الزانية في البيت ثم تكون بعد ذلك الجلد منها، النسخ داخل الشريعة الواحدة. فالشرائع مش هي الأمر المنظر إليه، ننظر إلى العقيدة إلى الدين إلى الإيمان، الإيمان واحد والدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أما لما بنقول نصرانية ويهودية نتكلم عن شرائع، شرائع ده تشريع لله في وقت من الأوقات في حقبة من الزمان، هذا التشريع كان في ظل دين الإسلام فكله دين واحد. عشان كده الكلمة اللي يقوله تحدد الأديان، لا هو دين واحد، رب العزة ملوش أكثر من دين، هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. فلما نتكلم عن المسلمين مش بنتكلم عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا، أتباع الأنبياء والرسل اسمهم مسلمين ودينهم كلهم الإسلام، واشهد بأن مسلمون، دول أتباع عيسى عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. الإسلام هو دين الله، الإسلام هو دين الله. وإن اختلفت الشرائع يعني ما شرع لهم من صيام أو زكاة أو غيرها، لكن لم تختلف العقائد، ما فيش نبي قال لهم آمنوا برسول واحد ما تأمنوش بالباقي، ما فيش رسول قال كده، ما فيش رسول قال لهم آمنوا بكتاب وكتاب لا، ما فيش رسول قال ما فيش يوم آخر والتاني قال في يوم آخر، ما فيش رسول قال في قدر والتاني قال ما فيش قدر، لا يا إخوان دي ما فيهاش خلاف، ما فيش رسول أمر بالصدق والتاني أمر بالكذب، فيش واحد أمر بالأمانة والتاني أمر بالخيانة، فيش الكلام ده. فالعقائد والأخلاق والسلوكيات دي مسائل ما فيهاش تشريع مختلف في في في في دين الإسلام، لا. أمال اللي اختلف والصوم، في صوم عندهم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ده في صيام عندنا وعند الأمم من قبلنا، اختلفت طريقة الصيام لكن هو الصيام، صلاة وأمر أهلك بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة، إسماعيل عليه السلام قال ده الصلاة كانت موجودة اهي، أيوة. وإن اختلفت طريقته وإن اختلفت هيئته وهكذا وهكذا يا إخوان. إذن العقائد فاش خلاف، أخلاق فاش خلاف، أصول العبادات تقريبا ما فاش خلاف، لكن كيفية العبادات هي الشرائع مختلفة، زي ما قلنا كذا مرة، أنت عايز تجيب واحد طوله زي النخلة وتأمره بالصيام زي واحد طوله شبرين ونص زينا سبعة شبار. تشريع ربنا اختلف باختلاف الخلائق، لكن أولئك الذين حرفوا وبدلوا وجعلوا مع الله آلهة أخرى، فهؤلاء يقول عزير ابن الله ولا يقول المسيح ابن الله، هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، عايزين يطلعوا بدين آخر جديد اختلقوه. ولهذا يتبرأ منهم عيسى ويتبرأ منهم موسى. إذن يا أخواني هذه صفة أهل الإيمان، لا صفة لهم غيرها، لا صفة لهم غيرها، الإيمان بالرسل جميعا وبالكتب جميعا النازلة من السماء غير المحرف، نازلة من السماء، نحن نؤمن بكل ما جاء في التوراة. اللي يكفر بآية وردت في القرآن يبقى كفر لا يدخل الجنة، اللي يكفر بشيء ورد في الإنجيل يكفر لا يدخل الجنة. انتبهوا لهذا المعنى يا إخوان، احنا نؤمن بكل ما نزل من عند الله عز وجل، كل ما نزل من عنده فهو الحق، هو كلامه سبحانه وتعالى، هو أمره، هو حكمه. دي مسألة لازم نفهمها كويس. فأولئك الذين يدعون إلى توحيد الأديان، هو كان في أديان عشان نوحدها، هو دين واحد، هو دين واحد، رب العزة ملوش أديان، ليه دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. أنتوا اللي أردتوا أن تخرجوا عن هذا، أنتوا عايزين تخترقوا دينا آخر. قال الله سبحانه: والذين آمنوا بالله ورسله. خلي بالك الكلام لمين؟ ليهم هم، لأهل الكتاب اللي فرقوا. فبيصف لهم أن فيهم أقوام آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون، أي والمؤمنون كذلك، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. كلمة دي مهمة جدا. أصل بعض الناس يا إخواني من كثرة مهاترات النصارى يحس في قلبه كده انه يعني مش بيحب سيدنا عيسى، اوعى تكفر، تكفر بالله عز وجل، فجدالهم ما يخليش يهون في قلبك حب عيسى عليه السلام. احنا ما عندناش هذا الكفر اللي عندهم من التفريق بين الانبياء والمرسلين، ما عندناش هذا التفريق، التفريق دوت كفر يا اخوان. والذين امنوا بالله ورسله، احنا اللي عندنا توحيد للامر، هم اللي فرقوا، هم العايزين يحرفونا كما حرفوا أنفسهم وكما حرفوا رسالتهم. لكن لا، احنا ما نجلسش معهم على مائدة عشان نوحد، احنا ما كناش فرقنا عشان نوحد، هو دين واحد عندنا. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في آية المباهلة المشهورة، تعال ونخرج في صعيد واحد ونقول يا رب اللي فينا ضال انزل عليه عذاب، رفض لانه عارفين ان هم ضلال. آية المباهلة المشهورة في سورة آل عمران، تعالوا نخرج جميعا في صعيد واحد ونقول يا رب الضال فينا انزل عليه عذاب، اللي حرف مننا انزل عليه عذاب، رفضوا، رفضوا، عارفين ان هم ضلال، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم رسالته حق، ونؤكد ما جاء به الأنبياء والمرسلون مصدقا لما بين يديه صلى الله عليه وسلم، رفضوا المباهلة لأنه عارفين أن العذاب هينزل عليهم. فما هي إلا أهواء يا أخوان، إحنا مش محتاجين حد يبصرنا بديننا، ديننا واضح كالشمس الذي هو دين الأنبياء والمرسلين، ده إحنا بندعي ليل ونهار يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، خلينا مع موسى وعيسى وشعيب وهود وصالح، إحنا عايزين نبقى مع دول، دول حاجة واحدة. فهو أحد يهون في قلبي، إياكم أن يقول أحد أنا خير من يونس بن متى، شمعنا يونس عشان ترى قومه وفعل لفعل، أوعى تقول عنه كده، ده نبي من الأنبياء ورسل مرسلين من الصفاء رب العالمين، ده نفسه صنع بحذر من مثل هذا. فأن يهون في قلبك حب نبي من الأنبياء أو تستقل في نظرك واحد من الأنبياء أو فعل بعضهم، أبدا، هم خيرة الخلق وأفضل الخلق الأنبياء والمرسلون الذين اصطفاهم الله عز وجل على العالمين، وإن جعل بينهما تفاضلا فالتفاضل له هو سبحانه، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض عند الله، أما أنت لا نفرق بين أحد من رسل، أنت ما تفرقش من حد منه. عشان كده لما جملة تنازعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا ده موسى أفضل ده إبراهيم أفضل ده مين أفضل ده نهاهم عن ذلك نهاهم عن المفاضلة بين الأنبياء تفضيل ده لله مش ليك أنت تفضيل الله سبحانه وتعالى إن دوت عند ربنا سبحانه وتعالى لكن عندك أنت سواء نهيت عن المفاضلة ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء وسيد الخلق أجمعين ده نقول بنقل نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن إحنا ما نعودش نقول ده أفضل ومين أفضل وليه دوت أفضل لأن بعض الناس عقد مقارنة يقول لك يا ترى سيدنا محمد أفضل سيدنا إبراهيم أفضل أنت مالك أنت تنهيت عن هذه المفاضلة عند الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لكن أنت عبد تؤمن بهم جميعا لأن ده مدخل من مداخل الشيطان لا نفرق بين أحد من رسله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم هو ذا الإيمان أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يهون كل ذنب بعد كده أي ذنب كده يغفر ربنا سبحانه وتعالى بس تلقى الله سبحانه وتعالى مؤمن تلقاه مؤمنا بالله وبرسله وكان الله غفورا رحيما والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد وكان الله غفورا رحيما يلا بسرعة كل اثنين يسمعوا البعض الآية دي والآيتين مع بعض أنا العبيد الذي عزلت مفتقرا إليك يا سيدي فارحم ضراعاتي أنا الذليل أنا المسكين ذو شجن قد جئت مرتجيا تفريج أزماتي أنت المغيث وأنت المستعان ولا تخفى عليك إراداتي وغاياتي أنت القدير على جبري بوصلك لي أنت العليم بأسرار الخفيات أنا الفقير إلى رب السماوات أنا المسيفين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن جانا يلا مع بعض ثلاث آيات يا إخوان إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم إذن فالناس قسمان قسم آمن بالله ورسله وقسم كفروا بالله ورسله واحد يقول لا ده في ناس آمنت ببعض الرسل ولكن ده تبع القسم اللي كفروا بالله ورسله وصلت الناس قسمان مؤمن بالله ورسله جميعا لا يكفر بأي رسول ولا بأي كتاب جاء به ولا بأي جزء من كتاب ولا جزء من رسالة رسول ده جزء المؤمنين وجزء كافر اللي لو كفر بآية واحدة من القرآن أو من غيره برسول واحد سواء آدم أو يوسف أو يونس أو إسماعيل أو أي رسول الناس هم كافرون سموا الله إن الذين يكفرون بالله ورسول واضح إخواني ما فيش بين ذلك سبيلا ما فيش سبيل تاني ما فيش طريق تاني واضح المسألة أصل المسلمين عاد مغيب عليهم أصول الدين دي أصول دين دي ما فيهاش فصال دي ما فيهاش كلام مش فيها مذاهب مش فيها رسائل كل رسالة قالت حاجة غير التانية، لا ده دي كلمة واحدة عليها الأنبياء والرسل جميعا، يا مؤمن بالله ورسله يا كافر بالله ورسله. نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. فقد سألوا موسى اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. وآتينا موسى سلطانا مبينا. أولئك المتشدقون من أهل الكتاب الزاعمون أنهم يتبعون ما جاء به رسولهم وما جاء في كتابهم هم كذبة، هم ما أمنوش برسولهم ولا صدقوه ولا آمنوا بالكتاب الذي بين أيديهم اللي جاء به رسولهم، هم بيدعوا ذلك. عشان كده كلمة ملهاش معنى، فليقول لك فلان متمسك جدا بالنصرانية، فلان جدا متمسك جدا باليهودية، ما فيش حاجة متمسك جدا بالنصارى اليهودية. لو كان متمسك جدا بالنصارى اليهودية كان آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا ده هم اتبعوا أهواءهم واتبعوا ما حرفه قساوسهم ورهبانهم، ده ليهم أهواء يا أخوان، ليهم أغراض. لو آمنوا حقا ما كانوش أصلا جادلوا أنبياءهم وسفهوهم. يسألك أهل الكتاب، ده بيسألوا مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهل الكتاب في زمانه. يسألك أهل الكتاب، اليهود سألوه أن يرقى في السماء وهم يرونه فينزل عليهم كتابا مكتوبا فيما يدعيه عشان نصدقك، اطلع عصبنا السماء. شو بقى شغل أهل الكتاب، اطلع عصبنا السماء وهات كتاب كده وننزل واحنا بنتفرج عليك عشان نصدق انك جبت الكتاب ده من السماء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، ما هو معاه كتاب من السماء، لا تطلع عصبنا كده وترقى، ومين قال لكم ان انا رقيت وجبت الكتاب ونزلت؟ من تجهل، لله رسل من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسلا، يا جهال ومحمد صلى الله عليه وسلم بيطلع السماء بسلم يرتقي فيه وينزل جايب رسالة وجاي. هؤلاء ما فهموا إلا الكتب المحرفة اللي عندهم اللي يأتوا بسلم يطلعوا خزانة يجيبوها وينزلوا يجيبوها. المهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. رب العزة سبحانه وتعالى يسلي نبيه ويهون عليه ما قالوه. يسألك أهل الكتاب احفظ على طول، احنا مش بنحكي حواديث واحنا بنقول احفظ. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. ده كلام عربي وكلام سهل، ما حدش يقعد يقول لي صعب مش عارفين نحفظ. صحيح عارفين نحفظ، كلكم مؤهلات عالية، كلكم مؤهلات وعارفين عربي، احفظ على طول الكلام سهل. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، دي فيها صعوبة. هات لنا كتاب من السماء، اطلع صد وهات لنا كتاب من السماء. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. قال الله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، سألوا سؤال أكبر من ده يا محمد صلى الله عليه وسلم. انت شق عليك الأمر، سألوا موسى سؤال أكبر من اللي سألوك إياه. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، إن استكبرت هذا السؤال منهم ففي سؤال أكبر منه طلبوه من موسى. وما هو؟ فقالوا أرنا الله جهرة. شفتوا ربنا أرسلك واسع، عايزين نشوف ربنا اللي بتقول عليه ده كفر، شغل يهود. فقالوا أرنا الله جهرة، جهرة يعني عيانا، جهارا يعني شيء نشوفه بعينينا. أرنا الله جهرة فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. إيه العقوبة؟ فأخذتهم الصاعقة، والصاعقة هي النار التي نزلت عليهم من السماء فأهلكتهم. طب وبعد كده أحياهم الله. المفروض اللي شاف آية زي كده وقدرة زي كده خلاص يؤمن بالله. ده احنا لما تجرأنا عليه سبحانه وتعالى وقلنا هذا السؤال أهلكنا، ثم بقدرته بعثنا، المفروض نؤمن بقى بالله. لا، قلوب فيها جحود يا اخواني كالحجارة او هي اشد قسوة. قال الله عز وجل فأخذتهم الصاعقة بإيه؟ بسبب ظلمهم. الباء دي بيسموها باء السببية، بظلمهم يعني بسبب ظلمهم. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. طب ظلمهم كان عبارة عن ايه؟ ان سألوا وقالوا أرنا الله. يسألك أهل الكتاب، يلا عشان نحفظ، ان تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى، ايه السؤال؟ فقالوا أرنا الله جهرة. ايه العقوبة؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ثم انتبه، يا ليتهم لما حصل لهم هذا ونشأ منهم هذا السؤال الباطل وعوقبوا هذه العقوبة ورب العزة عفى عنهم وبعثهم من بعد موتهم، لا ثم اتخذوا العجل. وفد واحد بقى مكسور وقعت عليه عقوبة وعرف انه كان غلطان من رسول الله، لا شوف الجرأة. ثم اتخذوا العجل. قال المصنف لم يكتفوا بهذا السؤال الباطل الذي نشأ منهم بسبب ظلمهم بعدما رأوا المعجزات، بل ضموا إليه ما هو أقبح منه وهو عبادة العجل. بقى أنت ما شفتش الله جهرة تقوم تعبد عجل؟ شوف التجرؤ وشوف التبجح. ثم اتخذوا العجل، فتقدير الكلام فأحييناهم فاتخذوا العجل. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. واحد يقول لكم هم مش عارفين، ما المسألة مش واضحة بالنسبة لهم، عايزين يعرف. لا ده جاءهم ببينات، بينة يعني واضحة، بينات يعني الواضحات، الدلائل الواضحات. ايه البينات اللي جاء بها موسى؟ العصا، انشق البحر امامهم واغرق عدوهم اللي كان بيذقهم الوان العذاب اللي هو فرعون. شافوا هذا بأعيني، وشافوا اليد بيضاء من غير سوء يد موسى عليه السلام. أمور كثيرة جدا، آيات، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع. فبعد ما شافوا كل الآيات دي كفر. قال الله عز وجل ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم بيات. مش ناس مش واخدة بالها، ولا ناس ما شافوش معجزات دل على صدق رسالة موسى، لا ده رأوا آيات بينات ورغم هذا اتخذوا ليه؟ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. فعفونا عن ذلك. يا أرحم الراحمين سبحان الله. فعفونا عن ذلك، خلي بالك لأنه حليم سبحانه وتعالى حليم.

بما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. بعد إذنكم محدش يفتح المصحف ونعيدها تاني. محدش يفتح المصحف أولا من بعض. إن الذين يكفرون في المصحف. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ما أكثر مصائب اليهود. هذه الآية احنا شفنا الآية السابقة ان رب العزة احياهم بعد موتهم بعد هذه المقولة الشنيعة منهم وكيف انهم اتخذوا العجل بعد ما رأوا آيات بينات كثيرة ورب العزة سبحانه وتعالى عفى عنهم ونزل عليهم السلطان المبين على موسى عليه السلام. آية اخرى قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم بميثاقهم أي بسبب ميثاقهم ليعطوه امتنعوا من قبول شريعة موسى عليه السلام فرب العزة رفع فوقهم جبل الطور. تخيل لما جبل يقلع من الأرض جبل تعرفين يعني جبل وجبل الطور مش جبل هين يرفع جبل الطور فوقهم هتأمنوا ولا مش هتؤمنوا؟ فآمن وأعطوا المواثيق والعهود خلاص يا رب خلاص يا رب. يهود لا يؤخذوا إلا بيد من حديد وبعد هذا يكفرون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أوعى أوعى قلبك يحن أبدا لليهود أوعى ده مجترين على رب العزة سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقه أدي مصيبة أدي آية عظيمة وأعطوا المواثيق والعهود. الثانية وقلنا احفظ كم حاجة دايما ركز على الأفعال وشوف الجمل إيه لا يستطيع تحفظ الآية. وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا. أي باب؟ فين الباب ده؟ لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة وربنا يفتح عليكم، فإذا دخلتم فإنكم غالبون، على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، خشوا هتغلبوا وهتنتصروا، ربنا لهم كده سبحانه وتعالى. جاءتهم البشارات من الرسل وأتباع الرسل بهذا الكلام، رفض، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. شوف لما قوم يدخلوا على نبيهم إن هم بيدعوا إن هم أتباع موسى، والأحمق من المسلمين يقول لك ده مستمسكين باليهودية، مستمسكين باليهودية مين؟ ده أكثر ناس عادت اليهودية وأكثر ناس عادت موسى عليه السلام، أكثر ناس عادت موسى عليه السلام. ادخلوا الباب سجادا، خش وانتوا داخلين ادخلوا بخضوع وخشوع وذلة، سجود لله سبحانه وتعالى. انتوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال لهم انتوا داخلين قولوا حطة، خلاص انتوا بصائبكم كثيرة، قولوا يا ربنا حط عنا خطايانا واغفر ذنوبنا اغفر لكم، ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. تخيلوا، تخيلوا مقام ربنا وعدهم بالنصر وانهم هيمكن ليهم ويدخلوا، وبس وانتوا داخلين قولوا يا رب اغفر لنا ذنوبنا وحط عنا خطايانا، يقولوا حنطة حنطة حنطة يعني قمح. ناس مستهزئين بدين الله عز وجل، مش مؤمنين اصلا برسالات، مش عايزين يوحدوا بين الرسالات ويوحدوا بين الاديان، لا ده عايزين يصرفوكم عن دينكم. تخيل ما بيعزوا لهم كده ويدخلوا يقولوا حنطة حنطة قمح حنطة شعير ويتريقوا على دين الله عز وجل. والله يمهلهم ويحلم عليهم، الله يحلم عليه سبحانه وتعالى. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، مصيبة تانية ده الآية ديت كده يعني المصائب بتاعت بني إسرائيل. قال لهم ما تصدوش يوم السبت، يرموا الشباك يوم الجمعة ويسحبوها يوم الحد، متلاعبين بدين الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعه. السبت اللي ولنوهوا عن الصيد فيه، فكانوا يعملوا ايه؟ خلاص منهين انتهوا، لا يرمي الشباك يوم السبت يوم الجمعة ويسحبها يوم الحد عشان باش من الصدمة، خد يا محمد، ويرموها يوم ايه ويسحبوها يوم ايه؟ يوم الجمعة، ويسحبوها ويظن انهم لم يصطادوا يوم السبت، لا ده هؤلاء كتبوا كتبت عليهم هذه المصيبة، كتبوا من الذين اصطادوا يوم السبت مع مصيبة اكبر وهي مخادعة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى لا يخادع أو لا يخدع. المهم قال الله سبحانه وتعالى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هي الميثاق الغليظ العهد المؤكد، يا ترى عهد مؤكد مأخوذ في التوراة ولا فعلا أقسموا اليمين على ذلك؟ تفسيرين والاثنين صحيحين. خلاص خلاص يا رب، والله والله آخر مرة، والله والله ميثاق غليظ، لو جه رسول هنؤمن به، لو جه كتاب هنؤمن به، ميثاق غليظ ان احنا خلاص نتبع موسى وما جاء به موسى ويكفر. يبقى هذه الآية فيها أربعة أشياء، رفعنا وقلنا وقلنا وأخذنا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. سمع شيخ أمجد. ووضعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. تفضل. أيوة. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولكنهم يخونون المواثيق، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير بغير حق فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وقولهم الأنبياء بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما والله ذكر هذه الأشياء من رحمة الله يعني لو عذبهم الله عز وجل فيفعل ما يشاء هو الذي خلقه لكن يذكر لك أسباب العذاب ويعدد بلل السبب 5 6 7 10 أسباب ده علشان يبصر من وراءه عشان احنا اللي نبصر هذا الكلام ونفهم الكلام ده اسمع عد معايا كده عشان تحفظ على طول 1 فبما نقضهم ميثاقهم أي فبنقضهم والما دي للتأكيد أصل الجملة فبنقضهم ميثاقهم يعني نقض الميثاق العهد مش كان أخذ عليهم ميثاقا غليظا وحلفه يمين على ذلك وجاءهم ذلك في التوراة وصدقوا خلاص ونؤمن نقضوا الميثاق ميثاق الله الميثاق اللي مع الله عشان اللي بيبرم ميثاق مع اليهود يبقى متأكد 100% ان هم هينقضوا الميثاق لو كانوا يوفوا بميثاق كانوا يوفوا بالميثاق اللي مع مين مع الله عز وجل الله اللي رفع فوقهم الطور الله اللي أحياهم بعد ما ماتهم الله سبحانه وتعالى اللي بين لهم آيات كثيرة كانوا وفوا بالعهد معه لو كانوا هيوفوا بعهد فبما نقضهم يعني بسبب نقضهم ميثاقهم أدي رقم 1 يبقى أول حاجة هي نقض الميثاق 2 وكفرهم بآيات الله الآيات اللي شافوها أو الآيات اللي نزلت على موسى سواء الآيات اللي رأوها بعيونهم أو سمعوها في التوراة وقتلهم الأنبياء بغير حق وفي قتل الأنبياء بحق أنا بسأل سؤال في قتل الأنبياء بحق لكن ده بيان لشناعة ما فعل يعني ما كانش ليهم أي وجه ما كانش ليهم أي تبرير وقتلهم الأنبياء بغير حق كم حاجة كده نقضهم ميثاقهم كفرهم بآيات الله قتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف الغلف جمع إما أغلف وإما غلاف قلوبنا غلف ده كلامهم يعني مغطاة مغلفة مش فاهمة احنا مش فاهمين انت بتقول يا موسى انت عارف اللي تقعد تبينه الأدلة وهو مش عايز يتبع لك مش فاهم حاجة هو فاهم كل حاجة بس هو مش فاهم حاجة ليه مش فاهم حاجة يعني حمار ولا مش فاهم حاجة يعني من عمار اوضح لك اهو المسألة واضحة اهو هم فعلا كالحمار يحمل اسفارا زي ما ربنا وصفها مش انا بتجرع عليهم بالسب فيقول لك مش فاهم حاجة هم قالوا كده قلوبنا غلف احنا قلوبنا مقفولة مش فاهمين حاجة يا موسى مش فاهمين انت بتقول ايه يعني احنا لنا عذر يعني احنا لنا عذر ايه عذركم انكم مش فاهمين حاجة وبعضهم فسر وقال غلف يعني غلاف يعني احنا قلوبنا مليانة علم وفيها علم واحنا قفلنا على كده مش عايزين نسمع من حاجة تانية احنا فاهمين انت اللي مش فاهم يبقى اما معناها احنا مش فاهمين حاجة احنا قلوبنا مقفولة وغلف واما بمعنى غلاف فالمعنى ان قلوبهم اوعية للعلم فلا حاجة لهم الى علم غير ما قد حوته قلوبهم احنا فاهمين هو انت بس اللي بتفهم وانت عامل لنا رسول احنا في قلوبنا علم وفاهمين كل حاجة طب ما فاهمين هتورونا اثر الفهم واثر العلم وقالوا قلوبنا غلف الله عز وجل قال بل احنا قلنا بل دي معناها ايه اضراب اللي ورا ده كله غلط واللي جاي هو صح بل طبع الله عليهم بل طبع الله على قلوب عليها بكفرهم، يعني طبع على قلوبهم بكفرهم بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لا، ده الموضوع مش موضوع بقى غلف ومش غلف، ده الموضوع انكم عالم كفرة فربنا طبع على قلوبكم فلن تفهموا شيئا، وهي دي عقوبة الكفر يا اخوان. المعاصي والاستمرار فيها والكفر والاستمرار فيه يقفل القلب تفهمش. فسبب عدم الفهم هو كفرك واجتراب. تاني يا اخوان، واحد فبما، اثنين ثلاثة قتلهم الانبياء بغير حق، اربعة وقولهم قلوبنا غلف ربنا رد على الجزئية دي فقال بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، لسه وبكفرهم اكد تاني وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يرموا مريم بالزنا العذراء المطهرة، رموها بالزنا. ما هو اذا كانوا بيشتموا الرسل كانوا بيشتموا ربنا، يقولوا الله فقير ويد الله مغلولة، ها مش وصف ربنا بالبخل وبالفقر؟ مش هيشتروا على الانبياء ويقتلوه؟ مش هيشتروا على مريم ويطعنوها في عرضها؟ وقولهم على مريم بهتانا عظيما، شوف دي كلها اسباب لنزول اللعنة بهم، وقوله وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. الايتين دولت مع بعض كده، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك. ورفعنا فوقهم الطور، لا إلا قبلها، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه يقينا.

لو كان الرسول كان دافع عن نفسه كان إلهه اللي بعته كان منعه مننا. فهم جهول رسول الله يعني هم مقرين برسالته، ده من باب الاستهزاء. يعني الذي زعم أنه رسول الله، الذي قلتم أنه رسول الله، أدينا أتلنا. قال سبحانه وقولهم أي ومن مصائبهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، يفتخرون بقتله، يفتخرون وذكروه بالرسالة هنا استهزاء. إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه، لا قتلوه ولا صلبوه. أمال مين اللي صلبوه؟ وإيه القصة اللي هم عايشينها دية والصلبان المعلقينها دي مرة؟ قال الله ما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله إليه. في الآية اللي بعدها بل رفعه الله إليه، موضوع كده خالص، ده ربنا رفع عيسى عليه السلام، واللي قتلتوه واللي صلبتوه دوت واحد تاني خالص. قال له وهم من الحمق والبلاهة إلى هذه الدرجة. أيوة إخوان، فالكفر بيعمي الأبصار والقلوب. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم شخص آخر ألقي الشبه عليه بعيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوه. يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء، فشبه لهم شخص آخر. وفي المكيدة اللي دبروها لمحمد صلى الله عليه وسلم كفار قريش ما قتلوا الشخص الآخر اللي كان نايم، هو مين؟ علي بن أبي طالب. يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء. يا ترى يقتل واحد بدل هذا النبي ولا ينجو الجميع؟ يفعل الله ما يشاء، يتخذ من يشاء شهيدا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه، في مين؟ في شأن عيسى عليه السلام. ها قال بعضهم قتلناه، قال قلنا لا احنا شفناه رفع الى السماء، فداخلوا في خلاف. طب احنا هو قتل ولا رفع الى السماء؟ قولا واحد، لان ربنا اخبر سبحانه وتعالى، فقال بل رفعه الله اليه. الايه التي بعدها وما قتلوه وما صلبوه ولكن شوف وان الذين اختلفوا فيه. انتوا عارفين فاكرين لما قالوا بقى ان في جزء بدني وجزء روح، لا ده الروح اللي رفعت، لا البدن اللي قتل، مش عارف اختلاف كبير اللي سميناهم بقى النسطورية والملكانية، فرق النصارى، فرق النصارى كل واحد بيقول كلام بما عنده. فقال النسطورية قالوا صلب عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، بل في لاهوت وفي ناسوت، في جزء الهي وفي جزء مش الهي، اي خرف اي خرف، كلام بغير علم ملوش اي دليل، لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في أي حاجة خالص، ده من عندهم هم. وقال الملكانية وقع القتل والصلب على المسيح بكماله ناسوت ولاهوت، يعني أنا أحمل أول ده، الاثنين أنا أحمل بعض صراحة صحيح. عشان ده خلى في ناسوت ولاهوت وقال لك اللاهوت ما تحصلوش حاجة والناسوت هو اللي مش عارف إيه، طيب والتاني قال لك لا ده الناسوت واللاهوت، يا واللاهوت كمان، ده أنتوا ما شاء الله عندهم شبابرة. ده لو وفقناه على ناسوت ولاهوت ابتداء، يعني ان في جزء ناسوتي وجزء لاهوتي، جزء متعلق بالرب وجزء بشري، لو وفقناه على هذا الكلام طب ده انتوا تبقوا جبابرة يعني. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك اي في تردد، لا يخرج الى حيز الصحة ولا الى حيز البطلان، بل هم مترددون مرتابون في شكهم يعمهون وفي جهلهم يتحيرون. شكهم احفظوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اللي هم عارفين الحق وما بيتبعوش هم اليهود، ولا الضالين اللي هم عمالين يتخبطوا ويخرفوا اي كلام. احنا مش عايزين ضلال ولا عايزين واحد عارف وما يتبعش. مص الناس ثلاث اقسام، واحد يعرف الحق ولا يتبعه، ده مغضوب عليه زي اليهود يعرفونه كما يعرفون ابنائه. والفريق الثاني ضلال مش عارف حاجة عمال يتخبط في جهل وضلالة، وفريق يعلم الحق ويتبعه، هو ده المطلوب. لا مش المسلمين، مش المسلمين، من اهتدى من المسلمين، فمن المسلمين من يعلم الحق ولا يتبعه، ومنهم من لا يعلم الحق. عشان كده بيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المسلمون حقا، لازم تضيف الكلمة دي، المسلمون بحق هم اللي نقول عليهم الفريق الثالث، لكن المسلمون منهم ضالون ومنهم مغضوب عليهم. وعشان كده بيقول لك الذي يضل من علماء المسلمين يبقى مغضوب عليه، في شبه باليهود، لانه عارف الحق، عارف الحق وما اتبعوش ومغضوب عليه. فاهمين ازاي يا اخواني؟ لكن في واحد تاني مش عارف، ضال، هو مخه في حاجة تانية خالص، هو في كورة وفي افلام وفي تمثيليات وفي دنيا، فضال عن الحق، ما حاولش يقعد يسمع كلمتين فيما جاء من عند الله عز وجل فهو ضال. ففي شبه بالنصارى، وعشان كده اهتداء النصارى ودخوله في الاسلام اكتر من دخول اليهود. ليه؟ لان مجرد ما بيعرفوا الحق ما كانش عارف، ضال واهتدى. لكن الاولاني اليهودي ما بيؤمنش ليه كتير، غير نادر، او نسمع عن واحد يهودي دخل الاسلام، نادر، ما سمعناش غير حاجات كده نادره. ليه؟ لانه اصلا هو يعرف الايه، يعرف الحق. فهمتوني ازاي؟ فالمشكله يا اخواني عندنا احيانا تكون في عدم العلم، لا يبقى نتعلم، واحيانا تكون العلم موجود ولا يتبع ولا يمتثل، يبقى هدي الى الطريق ولم يهتدي فيه، لم يعمل به. فاحنا مطلوب مننا حاجتين، خلي بالكم، انت سهل جدا انك تعرف المعلومه، لكن هتعمل ولا مش هتعمل؟ كل عارف بر الوالدين طبعا، والدين بحق الوالدين، يا سلام، ابويا وامي ده بالدنيا كلها، لكن تيجي على التطبيق ما تلاقيش. يبقى يعرف الحق ولا يتبع، عارف الارحام وما بيصلش، عارف القيام وما بيقيمش، عارف الصلاه على وقتها وما بيصليش في وقتها. فاهمين ازاي؟ عارف سجاير حرام، بيشرب سجاير، ده يسمى مغضوب عليه، لانه عارف وما بيعملش. لكن اللي مش عارف ده بيسميه ايه؟ ضال. المهم، قال الله سبحانه وتعالى: بل رفعه الله اليه، ما لهم به من علم الا اتباع الظن بالظنون كلها، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله اليه. فاليقين هنا لقصد التهكم بهم، لاشعاره بعلمهم في الجمله. بل رفعه الله اليه، وهذا هو الصحيح. يبقى الحكم الصحيح صلبوه قتلوه؟ لا، بل قلنا بل دي تسمى ايه؟ للإضراب، يعني اضرب عما قبلها، اللي ورا ده كله غلط واللي جاي هو الصح. بل رفعه الله اليه، والمعنى وما من طيب، وان من اهل الكتاب، يعني ما من احد من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موت. عايزين نشوف الضمير عايد علي، ركزوا معايا، انتوا فهمتوا؟ طيب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، به يعني بمين؟ قبل موته، موت مين؟ ولا موته هو اللي من أهل الكتاب؟ مفيش حد هيموت من أهل الكتاب إلا وهو يؤمن بالمسيح ولكنه يكفر به. تاني، عندنا ضميرين، به، الهاء في به، قبل موته، الهاء في موته. يا إما الضميرين يعودوا على المسيح، وإما الضمير الأول يعود على المسيح والضمير الثاني يعود على من؟ على من هو من أهل الكتاب. ومن أهل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هو اللي من أهل الكتاب دوت. يبقى الضميرين ممكن يعودوا الاثنين على عيسى، وممكن يعودوا على مين؟ واحد على عيسى واحد على أهل الكتاب. طب فين سؤال؟ هل قتل عيسى؟ هل مات عيسى؟ ما فين هو؟ وهل سيعود إلى الأرض؟ في آخر الزمان سيعود عيسى عليه السلام ويموت حينئذ، مش كده؟ ويموت حينئذ، لما يرسل تاني مرة ثانية ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب ويرد هذا الباطل كله، ها؟ هيحكم بشريعة مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا واحد يقول لك ما هو دينهم واحد، ايوه بس الشريعه كانت مختلفه، فنزل في زمان كانت الشريعه في شريعه محمد، فبيحكم بشريعه دي الشريعه النازله من السماء فبيحكم بها، ما هو راجل متبع لما نزل من السماء. فاهمين ازاي؟ فيحكم بشريعه محمد ان دي الشريعه المناسبه لهذا الزمان بحكم الله سبحانه وتعالى. وحينئذ يموت عيسى عليه السلام، ما احد من اهل الكتاب الا يؤمن به قبل موته، يعني حين يبعث، ايه؟ حين يبعث مرة ثانية في آخر الزمان. وصلت؟ فالآية لها أكثر من تفسير. قال المصنفون رحمه الله والمفسرون: وما من أهل الكتاب أحد إلا والله ليؤمنن به قبل موته، لأن لا يؤمنن لم دي لمن إيه؟ لم قتل، ففي قتل هنا بس محذوف، يعني إلا والله ليؤمنن به قبل موته. والضمير في موته راجع إلى ما دل عليه الكلام، وهو لفظ أحد المقدر أو الكتابي المدلول عليه بقوله تعالى بأهل الكتاب. وفيه دليل على أنه لا يموت يهودي ولا نصراني إلا وقد آمن بالمسيح، يعني آمن به، يعني دخل في الإسلام، معناها بداخله وقرارة نفسه يعرف الحق أن المسيح ليس ابن الله، ويعرف الحق أنه لم يقتل ولم يصلب، يعرف هذه الحق. إلا ليؤمنن به قبل موته، قبل موت هذا اليهودي أو النصراني. المعنى الثاني، قيل كلا الضميرين لعيسى، والمعنى أنه لا يموت عيسى حتى يؤمن به كل كتابي في عصره. أي عصر؟ اللي هو آخر الزمان، اللي هو آخر الزمان، لأنه ما ماتش خلاص، وما قتلوه وما صلبوه، لسه موتته حين يبعث. وقيل الضمير الأول لله، الضمير الأول لله، بل رفعه الله، فين هو؟ وما ما في النية إلا ليؤمنن به، قيل يؤمنن بالله، إلا ليؤمنن به، يعني يؤمن بالله قبل موت مين؟ عيسى عليه السلام. وقيل إلى محمد، أي ليؤمنن بمحمد ويعلم صدق رسالة محمد. شفتوا الضمير الهاء؟ الضمائر بتلعب لعب كبير جدا في فهم المعنى. يبقى إما أن يعود على عيسى عليه السلام، ليؤمنن بعيسى، ليؤمنن بمحمد، ليؤمنن بالله. والضمير الثاني قبل موته، إما قبل موت اليهودي والنصراني، وإما قبل موت من؟ عيسى عليه السلام. بناء على الضميرين الهائين دولت بتختلف التفاسير، وكلها تشير الحق، ده مش اختلاف تضاد. ليه؟ واحد يقول لك الإمام بموسى والإمام بعيسى والإمام محمد مش متضادين؟ لا، مش متضادين، مش متضادين، واخد بالك ازاي؟ فهم يؤمنون بالدين الحق وبالرسل الحق من عند الله، الذي هو إيمان بإيه؟ إيمان بالله. فاللي قال ها تعود على الله ما غلطش، وصلت إخواني؟ لو من النبي فيكون هذا الإيمان إيمانا بكل الرسل، والإيمان بالرسل إيمان بالله، هو المعنى اللي ذكرناه في أول الآيات. ويوم القيامة يكون عليهم، اللي هو مين؟ عيسى عليه السلام، شهيدا يشهد على اليهود بالتكذيب له، ويشهد على النصارى بالغلو فيه حتى قالوا هو ابن الله. يعني الثلاث آيات دولت. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. اسمعوا هذا الأثر عن ابن عباس، قال فيه ابن كثير وإسناده صحيح، وقال الشوكاني صدق ابن كثير، يعني إسناده صحيح، يعني اثنين من الأئمة صححوا إسناد هذا الحديث. عن ابن عباس قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى أصحابه وفي البيت 12 رجلا من الحواريين، الحواريين هم مين؟ فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء. دخل عيسى عليه السلام على 12 واحد من الحواريين هم أتباع الخلص، فقال إن منكم من يكفر بي 12 مرة بعد أن آمن بي، ثم قال أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي، فين؟ في الجنة. فقام شاب من أحدثهم سنا، أصغرهم سنا، فقال له اجلس، ثم عاد عليهم، يعني كرر الكلام، فقام الشاب فقال اجلس، ثم أعاد عليهم، فقام الشاب فقال أنا، فقال أنت ذاك، فألقي عليه شبه عيسى، دي بقدرة مين؟ قدرة الله عز وجل. ورفع عيسى من روزنة في البيت، الروزنة خرق في السقف. قال وجاء الطلب من اليهود، جم اليهود علشان ياخدوا مين؟ عيسى عليه السلام، فأخذوا الشبه أو الشبه اللي هو اللي شبهه يعني، فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم 12 مرة بعد أن آمن به، زي ما إيه؟ زي ما قال عيسى عليه السلام. وافترقوا 3 فرق، فقال الطائفة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، فهؤلاء اليعقوبية فرقة ضالة من فرق النصارى، قالوا إيه؟ قالوا لا، ده اللي كان فينا ده ما كانش عيسى، ده الإله نزل وطلع تاني. هذه الفرقة الأولى. الآية بتقول ايه عندنا؟ ها؟ وإن الذين اختلفوا فيه، هذه واحد منهم. وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه، وهؤلاء هم النسطورية. فرقة تانية قالت لا، ده اللي مش نزل الله، ده ربنا أنزل ابنه ودي خد ابنه، ما كان لله من ولد، حاشاه وكل، ما اتخذ الله من صاحبة حتى يكون له ولد، لم يلد ولم يولد سبحانه، ولم يكن له كفوا أحد. وقالت فرقة كان فينا، الفرقة الثالثة، كان فينا عبد الله ورسوله وهؤلاء هم المسلمون. يبقى النصارى كم فرقة؟ 3، فرقتان ضالتان في شأن عيسى، يعني في شأن عيسى، ولا قد افترقوا فرقا كثيرة، لكن بتكلم في شأن قضية عيسى. فرقتان ضالتان وفرقة على الحق. اليعقوبية قالوا كان فينا الله وصعد إلى السماء، النسطورية قالوا أنزل الله ابنه ثم رفعه، المسلمون المسلمون النصارى فيهم مسلمون اللي هم أتباع عيسى اللي ما اختلفوش فيه، اللي آمنوا بما قال قبل أن يلقى الشبه على ذلك الشاب وقبل أن يرفع، فأسلموا لما قال، أسلموا لله عز وجل، أسلموا للرسول، أسلموا لله عز وجل. قال وهم وهؤلاء المسلمون. قال ابن عباس فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها. فتظاهرت الفرقتان اللي هما اليعقوبية والنسطورية على الفرقة المسلمة فقتلوها، فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عليه فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، يعني الطائفة التي آمنت في زمن عيسى، وكفر الطائفة يعني التي كفرت في زمن عيسى، فأيدنا الذين آمنوا في زمن عيسى بإظهار محمد صلى الله عليه وسلم لدينهم على دين الكافرين، إظهار محمد صلى الله عليه وسلم لدينهم على دين الكافرين. قال ابن كثير وإسناده صحيح. الشاهد إخواني المقصود اللي هو بيان الآية، تاني الآية وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، مين اللي قالوا كده؟ إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، آدي اليهود. طيب اللي كانوا مع عيسى عليه السلام، وإن الذين اختلفوا فيه من اللي كانوا معاه، من اللي كانوا معاه تمام، لفي شك من إيش يعقوبية وإيش نسطورية وإيش أهل لاهوت وإيش أهل لاهوت وإيش أهل الله لا ابن الله تمام، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله، لو قول إيه؟ المسلمون، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيم. وإن من أهل الكتاب، خلي بالك خلاص انطمس الإسلام وظهر بظهور محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتشر الكفر وانتشر كذا مع وجود طائفة قائمة على الحق حتى ينزل عيسى مرة ثانية في آخر الزمان، فما من أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة، من اللي يشهد على ذلك؟ عيسى عليه السلام، يكون عيسى عليه السلام عليهم شهيدا. اليوم احنا أخذنا ساعة وتلت، اليوم احنا أخذنا ساعة وتلت، وأنا متعمد لأننا سمعنا البعض، فكنا كل آية أو آيتين نقف ونسمع ناخد دقيقتين ثلاثة، فالربع ساعة والتلت ساعة زيادة لأنكم خدتوا تسميع زيادة، مع العلم شوفوا كده انتوا خدتوا كم صفحة اليوم؟ صفحة ونص تقريبا، عد الأسطر، 22 على 21 كام سطر؟ لا مش 15 اكتر من 15 21 سطر بعدين ان الذين يكفرون 21 سطر صفحة ونص 21 سطر ونص فاحنا خدنا صفحة ونص في ساعة وتل اللي هو كان بعض الناس رفضل قلنا احنا ناخدها في الساعة بس كنا ناخدها في الساعة والناس ما تحفظش اذا المطلوب علشان تحفظ الصفحة ونص ديت ربع ساعة بعد الدرس او تلت ساعة تبقى بس معلومات طازة خلي بالك وتقدر على طول تجمعها احنا خدنا الوقت التلت ساعة اللي بتحفظه فيها المفروض تحفظها من راح البيت خدناها واحنا قاعدين مطلوب منك تلت ساعة زيها في البيت كتير على ربنا كتير على كتاب ربنا لسه تحفظ صفحة ونص يعني سنة ونص تبقى ختم القرآن بفهمي بتفسيري احنا يا اخواننا بخلانين على نفسنا صحيح احنا بخلانين على نفسنا ركز ركز ركز احنا بنقضي اوقات في حاجات كتير روح اليوم افطر يا سيدي هات قرطاس طعمية انت ماشي وكيس فول وكله وانبسط وقعد تلت ساعة بعدها قبل ما تنام ليه؟ لان اللي بيتحفظ قبل ما تنام لما تصحى من النوم هتلاقي نفسك بتردد الآيات كنا زمان كده اقول لك قبل ما انام بس عايز ابص في الكتاب ليلة الامتحان ليه؟ لان لما اصحى احس ان صورة الكتاب لسه امامي لسه الصفحة امامي اللي حفظتها فنام على حفظ على حاجة انت مراجعها هتصحى تلاقي نفسك ان شاء الله مثبتها هو كده والكتاب ده ربنا سبحانه وتعالى سماه كتاب عزيز عشان عزيز ما بيروحش لاي حد ما كنتش هتشيله على دماغك وتحطه في دماغك انك عايز تحفظه مش هتتحفظ حتى لو حفظه هتنساه لازم تلاقي انك تراجعه لازم تلاقي انك مخليه فعلا كتاب عزيز شيء عزيز عندك شيء عزيز ما بيجيش مره كده ونرميه بره كده بره الخزان دايما بيقفل الخزان جبت المفتاح هذا المفتاح قفلت المفتاح ليه لانه شيء عزيز فبتقفل عليه بتربط عليه فلما الكتاب ده ما ربطتش عليه كل شويه كده خلاص بنقص بنقص انت اللي محتاجه مش هو اللي محتاجه فيا اخواني لازم لازم علشان تحفظ القرآن لازم تحط موضوع انك تحفظ القرآن في دماغك لازم تحطه في دماغك مش هيجي كده مش هيجي كده طيف كده يروح داخل القرآن في قلبك في دماغك مش هيحصل مش هيحصل ان عاهد عليه حفظه امسكت عليه وتعاهدته فعلا هتحفظه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قام به حفظه وان لم يقم به نسيه تقعد تراجع وتصلي بيه تراجع وتصلي بيه خلاص تلقى الله عز وجل ومعاك القرآن مش هتعمل كده خلاص بنقص بنقص ربنا غني سبحانه وتعالى انت عايز تحرم نفسك الدرجة العظيمة دي انا شايف انها درجة عظيمة وربنا ميسرها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر احنا اللي مقصرين يا اخوان والله العظيم والله العظيم احنا بندي اولادنا من التعليم والكتب اللي بيدرسوها اضعاف اضعاف اضعاف واصعب بكثير جدا من القرآن لو اديناهم ايتين ثلاثة كل يوم الولد هيخلص الثانوية ومعاه القرآن زي اسمه نفس الكلام ليك انت مش لازم تكون في مدرسة انت معاك كتاب والحمد لله ما يصور طبعات اشي بلونين واشي باربعة لون واشي مش عارف مجود واشي مفسر واشي الكلمات على حاشية المصحف اشكال والوان فما عادش لينا حجة خالص يعني كان واحد زمان عشان يبقى معاه مصحف دي مسألة كبيرة جدا لانه بيكتب على رقاع على لوح خشب وعلى جلد خروف وعلى جلد معزة وعلى جلد جمل ويبقى عنده كده صندوق شفت لما جم يجمع القرآن صندوق كده صندوق فيه شوية خشب وشوية جلد انت كل الكلام ده مصحف في جيبك فالحجة قائمة علينا اخواني مسألة سهلة جدا واوقاتنا ضيعة كتير مش هنقول ان احنا في وظائف وشغالين ليل ونهار مفيش حد بيشتغل حاجة فبدل ما تقعد تحل كمان مقاطعة انظر في كتاب الله عز وجل يا اخواني مش هينصلح حالنا غير بهذا الكتاب لتذكرة لنفسي وإياكم تذكرة لنفسي وإياكم فالموضوع عايز اهتمام مش بقول اهتمام هياخد وقتك كله ده دي ساعة بعد الفجر وبعد كده بعد كل صلاة يا سيدي بعد ما تصلي صلاة الظهر اقعد كده خمس دقايق بص في الصفحة ونص دي صليت العصر اقعد خمس دقايق بعد العصر صليت المغرب خمس دقايق بعد المغرب مش هقول لك لازم التلت ساعة على بعضها سمع الصفحة ونص دي بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء قبل ما تنام صلي ركعتين بيهم مش ممكن ان شاء الله تنساه خاصة لو كنت فاهم معانيه واضح اخواني نسأل الله عز وجل ان يمن علي وعليكم بذلك نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا قرآننا قرآننا